بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وخيرته من خلقه الرسول المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث عن موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم العطرة، ننير به حياتنا ونسعد به قلوبنا ويكون هديا نهتدي به في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأننا نعلم أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته الخالدة هي أعظم مثال وهدي يجب علينا أن نقتدي به وأن نسير فيه، كما أمرنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حينما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، مما يميز طرح سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن القلوب تبقى دائما متعلقة به، متعلقة بمحبته، متعلقة بهديه، متعلقة بسنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حتى يتحقق لها الحب الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله وولده والناس أجمعين. وهذا الحب هو حب عاطفي يجد الإنسان أثره في قلبه، لكن جوارحه تترجم هذا العمل، تترجم هذا الحب إلى عمل في حياته، لأن الدعوة بدون بينة لا تقبل. وكما قال الأول: كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، والدعاوى ما لم يكن عليها بينات أصحابها أدعياء. وأعظم بينة نثبت بها حبنا وولاءنا لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أن نتبع سنته وأن نسير على مسيرته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كما أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تجعل في قلب العبد تجعل للعبد أسوة وقدوة يحتذي بها. المسلمون الآن في عالمنا لديهم من الضعف ومن الوهن ومن الاضطهاد ما الله عز وجل به عليم. ما الواجب عليهم تجاه هذه المواقف؟ هنا نتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي مرت بظروف عظيمة وأطوار كبيرة جعلت في النهاية نبينا صلى الله عليه وسلم ينشر هذا الدين فوق كل أرض وتحت كل سماء. سنتحدث اليوم استكمالا لما كنا نتحدث عنه في دروس مضت من إلحاق الأذى بنبينا صلى الله عليه وسلم. كان من الأذى الذي ينال النبي عليه الصلاة والسلام هو الأذى المعنوي أو اللفظي، حينما كان يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أبشع الألفاظ. وهذا درس الآن للمسلمين وللدعاة إلى الله عز وجل الذين ينبزون بالألقاب عبر وسائل الإعلام المختلفة، ويحذر الناس من اتباعهم ومن الاقتداء بهم. نقول: النبي عليه الصلاة والسلام ناله من هذا الشيء الكثير، فوصموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، ووصموه بأنه كاهن، ووصموه بأنه مجنون. ولهذا لما قيل للوليد بن المغيرة: هل نقول عن محمد عليه الصلاة والسلام أنه مجنون؟ قال: والله إننا نعرف الجنون فليس هو بالجنون. قالوا: نقول كاهن. قال: والله إننا نعرف الكهنة ونعرف همزهم ونعرف زمزمتهم فليس بكاهن. طيب نقول ساحر؟ قال: والله إننا نعرف السحرة ونعرف عقدهم ونفذهم فليس بساحر. طيب نقول شاعر؟ قال: إننا نعرف الشعر رجزه وهجزه ورجزه ومديحه ورثاءه فليس هو بالشعر. قالوا: سحرك؟ قال: والله ما سحرني، ولكن أقرب شيء أن تقول إنه أتى بسحر يفرق فيه بين المرء وزوجه، وبين المرء وابنه، وبين المرء وأخيه. وتقدم في الحلقة الماضية تفاصيل هذه القصة التي حدثت بين الوليد بن المغيرة وبين قومه. إذن كان هناك هجوم عظيم على النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل هذا الهجوم إلى أنهم بدأوا يمنعون الناس من الاستماع إلى القرآن، ولهذا يقول الله عز وجل عنهم: وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فكانوا يمنعون الناس من الاستماع إلى القرآن ويحثونهم على الاستهزاء بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذه كانت نوع من الحرب النفسية التي تشن على سيد البرية عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وهو في كل هذا صابر محتسب، يقول عليه الصلاة والسلام: ما بي ما تقولون، ما أتيت أطلب مالا، ما أتيت أطلب جاها، ما أتيت أطلب ملكا، ما أتيت أطلب شيء، إنما الله عز وجل ابتعثني إليكم، فإن قبلتم فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن أبيتم أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم وهو خير الحاكمين. من المواقف التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم والتي كانت تؤكد أن المشركين كانوا في قرارة أنفسهم يعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق من الله عز وجل. ما دليل ذلك؟ يذكر ابن هشام رحمه الله تعالى أن ثلاثة من سادة المشركين، أبو جهل الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخنس بن شريق، وأبو سفيان قبل أن يسلم، كان كل واحد منهم إذا خيم الليل بظلامه والتقى وقام النبي صلى الله عليه وسلم في محرابه يسجد لربه ويخضع ويذل وينقاد ويعبد الله سبحانه وتعالى، وبدأ في قراءة القرآن في صلاته، يجتمع الثلاثة أبو جهل، الأخنس بن شريق، وأبو سفيان، فيأخذ كل واحد منهم زاوية من زوايا حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن زوايا دار النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم به الآخر، فيستمعون إلى القرآن غضا طريا كما أنزل على رسول الله. من الذي يقرأ؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه القرآن، يناجي رب العالمين سبحانه وتعالى بهذا القرآن العظيم. فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته ومن تلاوته فإنهم يسيرون فيجمعهم الطريق، فيأخذون يتلاومون فيما بينهم، فيقولون: لو رآنا السفهاء، لو رآنا الصبيان لظنوا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. إذا ما الحل؟ يتعاهدون ويحلفون ألا يعودوا مرة أخرى، يتفرقون. اليوم الثاني كل واحد منهم في زاويته. القرآن له سلطان، وخاصة أهل العرب، أهل الفصاحة والبلاغة والبيان، وخاصة أنهم يستمعون القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن سيكون له تأثير أعظم. كل واحد في زاويته يستمع لكلام الله عز وجل من في رسول الله عليه الصلاة والسلام. يجمعهم الطريق بعد أن يفرغ النبي، فيتحالفون فيحلفون ويتعاهدون ألا يعودوا مرة أخرى. اليوم الثالث جذبهم القرآن، يستمعون إلى كلام الله عز وجل. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوته جمعهم الطريق مرة ثالثة. هنا الأخنس بن شريق تعجب، لو كان رجل آخر غير أبي جهل وكانوا يسمونه أبو الحكم هو الذي يستمع إلى القرآن لكان الأمر هينا، لكن أبا جهل كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم عداء عظيما. فقال الأخنس بن شريق: واسمعوا أيها الإخوة إلى هذا الأمر. قال له: نشدتك الله يا أبا الحكم، هل تعلم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هل تعلم أن ما جاء به محمد هو الحق؟ هل قال: نعم أو لا؟ استمع ماذا قال. قال: وماذا عساي أن أقول؟ كنا نحن وبني عبد مناف كفرسي رهان، قالوا منا كذا فقلنا منا كذا، قالوا منا كذا فقلنا منا كذا، والآن يقولون منا نبي يوحى إليه، فماذا عسانا أن نقول؟ ما الذي منعه؟ ما الذي صده؟ إنه الكبر والحسد الذي أعمى قبله إبليس عن السجود لآدم عليه الصلاة والسلام، وأعمى قلب أبي جهل عن اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. أعظم ما يصد الناس عن الحق وعن الحقيقة وعن دين الله عز وجل هو الكبر والتعالي الذي يكون في قلوب البعض. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الكبر ومن الحسد ومن هذه الأمراض العظيمة التي تحجب الحق والحقيقة عن قلوب وعن عيون الناس. إذن كان أبو جهل يعلم في قرارة نفسه أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، ومع هذا كان يتبين لمن يسخر بالنبي ويستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان يتبين لهم شيئا عظيما من حقيقة دعوته. أتى مرة عتبة بن أبي لهب، كان أبو لهب قد تهيأ للسفر إلى الشام في تجارة له، فقال ابنه عتبة: والله لا أذهب حتى آتي محمدا فأوذيه في ربه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة، قال: يا محمد، يعني نفسه، هو يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وغار على ربه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. دعا بهذه الدعوة وانصرف عتبة. وصل إلى أبيه قال: ماذا قلت لمحمد؟ قال: قلت له كذا. قال: وما رد عليك؟ قال: يقول: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فقال عتبة: والله يا بني لا آمن عليك دعاء محمد. هو يعلم أن ما جاء به محمد هو الحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ساروا حتى نزلوا في واد كثير الشجر كثير الأسد، فقال أبو لهب: يا قوم، تعرفون قدري وسني فيكم، وإن محمدا قد دعا على ابني دعوة لا آمنه عليها. قالوا: ما تريد؟ قال: اجمعوا متاعكم وضعوه على هذه الصومعة لينم ابني عليها وناموا أنتم حولها. وبالفعل ناموا حول الصومعة، وضعوا متاعهم ونام عليه عتبة ابن أبي لهب. ولما خيم الليل بظلامه وإذا بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم تسري في ذلك الليل، فيأتي أسد من الأسد فيشم وجوه القوم فلم يجد ما يريد، ثم وثب وقفز حتى اعتلى على الصومعة، وإذا به يشم عتبة فيعرف أنه هو، فيفصل رأسه عن جسده. فلما رآه أبو لهب قال: لقد علمت أن الله عز وجل لن يترك دعوة محمد وأن ابني لن ينجو منها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من ظلمه واعتدى على ربه عز وجل. والله يعصمك من الناس. أسأل الله بمنه وكرمه أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وأن يجعل ألسنتنا سليمة تجاه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن شانئك هو الأبتر. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.